تاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرفش اللي عم يسحرني هيك، لمست ايديك ضحكت عينيك، حسيت بقربك بالقلب. لون الدنيا أحلى صار، عم عايش النهار.